بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وتسديده وتيسيره ومرضاته من غير ضرر علينا ولا تشديد. في هذه المحاضرة وفقكم الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا عما ذكر سابقا بالقواعد التي لا بد أن تكون متواجدة لدى المؤمن قبل حواره مع الملحدين. وفي هذه المحاضرة مختصرة بإذن الله عز وجل سيكون هناك بعض الإضافات إضافة لبعض التبيان لما ذكر سابقا. في بداية الأمر وفقكم الله عز وجل، ذكر أو تم الذكر في المحاضرة الماضية أنه لا بد للمؤمن قبل أن يبدأ حواره مع أي ملحد أن يتبين أساس الحاد هذا الملحد. ما هو أساس إلحاده؟ هل هو الهوى فيكون ملحد هوى كما هو، أو كما لا يخفى على كثيرين منكم وفقكم الله عز وجل كون هذا النوع منتشر كثيرا في البلدان العربية، أو أن هذا الشخص أو أن هذا الملحد أو أن هذا الرجل إنما هو ملحد منطق وفكر وعلم أتت له بعض الشبهات فاجتالته من دينه إلى دين الإلحاد؟ إذن هناك نوعان، نوع ذهب وراء الشهوة ونوع آخر كان سبب ضلاله الشبهة. لذلك لا بد وفقكم الله عز وجل، كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، أن الإنسان لا بد أن يكون لديه دين يحصنه من الشهوات، وأيضا لا بد أن يكون له علم يحصنه من الشبهات. ولذلك اشترطوا هذا الأمر في من يريد أن يسافر إلى بلاد الغرب، مع ذكر بعض الشروط التي بإذن الله تبارك وتعالى ربما لا تخفى عليكم. فالشاهد من هذه المسألة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته، أن مدار الإلحاد على هذين الأمرين، الأول الشبهة والثاني الشهوة. والشهوة وللأسف هي سبب إلحاد كثير من الشباب إذا نظرنا إلى هذا الأمر من وجهة نظر حقيقية. فإن كثيرا من البلدان العربية معظم الملحدين المتواجدون بها ليسوا ملحدين علميين، ليسوا ملحدين منطقيين. معظمهم إذا نظرت إلى حياتهم تجد فيها نوعا من الفشل، ربما لا تجد كثيرا منهم ناجحين في الدراسة، ومن كان منهم ناجحا في الدراسة ربما كان مناجحا في بعض المواد الأدبية ولكنه غير متبحر في المواد العلمية. ولو أتيت بأي أحد منهم وبدأت معه أي حوار في أي مسألة من المسائل العلمية ستجد في كلامه وفي حواره كثيرا من التخبصات وكثيرا من التخرصات. فأمثال هؤلاء ليسوا أساسا. لو أنك نظرت إلى هؤلاء القوم فإنهم في حقيقة الأمر لا يفهمون ما يؤمنون به. ولذلك ستجد كثيرا منهم إذا حاورك مع الإله سيطلب منك وصف هذا الإله، وبطبيعة حال أنت ستذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن في المقابل إذا رددت عليه الكرة وطلبت منه أن يشرح بالتفصيل النظريات التي بنى عليها إلحاده، فإنه بطبيعة حال لن يكون قادرا على تبيان كل شيء. فإن الإلحاد مبني على أسس كثيرة، ليس أساسا بيولوجيا فقط، ليس أساسا على الأحياء، وإنما على علم الآثار وعلى الكيمياء وعلى الفيزياء وما إلى ذلك. ولو نظرت إلى أي أحد من الملحدين خصوصا من العلماء فلن تجد كثيرا منهم قد تبحر في جميع أمور العلم. لم تجد كثير منهم تبحر في الفيزياء، لم تجد كثير منهم تبحر في الكيمياء. عالم الأحياء ستجده متبحرا في الأحياء، وعالم الفيزياء في الفيزياء، وعالم الكيمياء في الكيمياء، ولكن لن تجد أحد منهم قد تبحر في كل هذه الأمور. لذلك فإن النظرية البيولوجية ألا وهي نظرية التطور، قبل أن تكون مبنية على البيولوجيا فهي مبنية أيضا على بقية العلوم، مبنية على قانون احتمالات في الفيزياء، ومبنية على الكيمياء الحيوية، ومبنية على أمور كثيرة وفقكم الله عز وجل. فإذا كان العالم الواحد المتبحر في مجال تخصصه لا يدرك بقية التخصصات ولا يدرك بقية العلوم، فمن غير الممكن أن نصف النظرية بأنها صحيحة مطلقا بناء على كون عالم بتخصص من التخصصات قد أقر بأنها صحيحة. هذا أول أمر. وهذا الأمر إذا نظرنا إليه سنرى أن كثيرا من الملحدين خصوصا ملحدي الهوى لم يدركوه، فهم يؤمنون بنظرية التطور إيمانا أعمى، يؤمنون بأنها نظرية علمية، وأساسهم أن العلماء قد اقتنعوا بذلك فنحن تبع لهم. إذن فهم قد أسقطوا أول أساس يتبعونه، ألا وهو التفكير المنطقي، وألا وهو أنك لا تؤمن بشيء قبل أن تفهمه. إذن فهم قد آمنوا من قبل أن يفهموا، فإذن سقطت كل شبههم المتعلقة بموضوع الإله. وهذه نقطة لا بد أن ندركها وفقكم الله عز وجل. الملحد يتهم المؤمن أو الخلقي بأنه يؤمن بشيء لا وجود له، والسبب أنه لم يره، والسبب أنه لم يدرك ماهيته، وكأنهم حصروا مفهوم الحقيقة بما هو متواجد عبر الحواس. الحواس الخمس لدى الإنسان قاصرة. أنت إذا كنت متواجدا في غرفة من الغرف، أي غرفة من الغرف، طيب، من الممكن أن تدرك أبعاد هذه الغرفة، ولكن لن تدرك ما هو خلف الباب إذا كان باب موصدا. ربما يكون متواجد به شخص، أو خلف الباب رجل، ربما تكون خلف الباب امرأة، ربما يكون خلف الباب أحد الحيوانات، وربما يكون خلف الباب أمور أخرى نحن لا ندركها. فإذا كان هذا هو أساس الإلحاد، أنك لا تؤمن بشيء إلا إذا أدركته وفهمته وعرفت ماهيته، فهو بهذه الحالة قد سقط بما لا يجب عليه أن يسقط به، أو بما آخر نسف أول أساس علمي يدعي أنه يؤمن به. ولذلك إذا نظرت إلى ملحد الهوى، ابني قم ببناء أي حوار معهم على هذا الأساس. قل له التالي، قل له أنت تؤمن بنظرية التطور باعتبارها نظرية لا بد أن تؤمن بها باعتبار أن العلماء قد أقروها. طبعا ليس كل علماء، بعض علماء، وهذا نوع من الانتقائية بأنه يقر لبعض العلماء ولا يقر لغيرهم. فالشاهد أنه فإنك إذا أقررت ذلك بناء على أنك تؤمن بالعلماء وتؤمن بتفكير هؤلاء العلماء، فأنت قد أوكلت مهمة التفكير المناطة بك إلى رجل آخر أو إلى جماعة أخرى، فأنت ألغيت عقلك، فألغيت أساس الإلحاد الذي أنت تبني عليه. وأنت تؤمن بأمر من الأساس العلماء أنفسهم ربما لا يدركونه كله من جميع تفصيلاته. ويضاف إلى هذا الأمر أنك إذا آمنت به فإنك تؤمن بشيء أنت لا تدركه ولا تفهمه، فبهذه الحالة أنت ضربت أساسك الذي قد بنيت عليه إنكارك للخالق، ألا وهو التفكير المنطقي، ألا وهو أنك تفكر أنت وحدك وتقرر أنت وحدك وتفهم الماهية أنت وحدك. فبذلك سقط كثير من الأمور، أو لنقل سقطت كثير من الأسس التي يبني عليها هذا الملحد قوله. لذلك فإن الإلحاد هو من أضعف الأديان المتواجدة حاليا وإن كان منتشرا، وهذا الأمر لابد أن ندركه وفقكم الله عز وجل. الملحد يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هو يعتقد أنه يؤمن بشيء وهو لا يؤمن بشيء أصلا، هو يعتقد أنه على شيء وهو ليس على شيء أصلا، هو باختصار تابع لما يسمعه، وكونه تابعا لما يسمعه من بشر يخطئون ويصيبون فإن وقوعه في الخطأ من باب أولى، وهذا ما حصل لهم. لذلك إذا رأيت كثيرا من موحدي الهوى فإنك لن تجدهم ينظرون مثل هذه النظرية، ستجد يلقى لك بعض الشبه، بعض الكلمات هنا وهنا وهنا وهنا، ولكن إذا مسكته أو إذا تحورت معه بنقطة واحدة وبدأت التفصيل بها ستجده ليس على شيء، وهذا واقع. لذلك وفقكم الله عز وجل، قبل حواركم مع أي أحد من الموحدين احصروا الحوار في نقطة واحدة، ولتكن نقطة الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ وما الذي يجب علينا أن ندركه من أجل أن نؤمن بالحقيقة؟ إذا قيل لكم أن الحقيقة ما ترونه بأعينكم، إذن فقد ألغيت جميع النظريات، لأننا لم نرى التطور بأعيننا، ولم نرى كثيرا من الأمور المتعلقة في العلوم بأعيننا، ولم نرى انتقال نوع إلى نوع آخر بأعيننا، وهذا واقع ولا أخفى عليكم وفقكم الله تبارك وتعالى هذه الأساس. لذلك إذا أدركنا هذه المسألة وفقكم الله تبارك وتعالى ووضعناها كبناء أو لنقل كقاعدة نبني عليه أي حوار مع الملحدين، سنصل بإذن الله تبارك وتعالى نتيجة كبيرة في حوارنا معهم، لأنهم في الغالب ومن الأساس لا ينظرون إلى الحقيقة من هذا الجانب، وإنما ينظرون إليها من ناحية الهوى. هذا إذا كنا نتحدث مع أحد ملحدي الهوى. ملحد المنطق وفقكم الله تبارك وتعالى، إذا بدأتم الحوار معهم على هذا الأساس، فهو ففي الغالب بإذن الله تبارك وتعالى ستصلون معهم إلى نتيجة طيبة. لأنه في طبيعة الحال إدراكهم أو إيمانهم بالعلم هو إيمان بدين وليس إيمانا بنظرية. يجب علينا أن ندرك وفقكم الله عز وجل أن الإيمان نفسه لا يعتمد فقط على أن تدرك هذا الشيء الذي تؤمن به، لأن مسألة إدراكك لماهية الشيء الذي أنت تؤمن به مباشرة يستوجب منك إما رؤيته وهذا الأمر متعذر، أو رؤية شبيهه وتقاس عليه، أو أن يصل إليك خبر صادق بماهية هذا الشيء أو بأصل هذا الشيء. وفي الغالب هذه الأمور غير متواجدة في النظريات العلمية. فعلى سبيل المثال المؤمنون سواء كانوا من العلماء أو من غيرهم بنظرية التطور لم يروا بأعينهم انتقال نوع من نوع إلى نوع بنظرية التطور، لم يروا انتقال حيوان من حيوان بري إلى حيوان مائي أو إلى طائر بأعينهم، فلذلك ألغوا الأساس الأكبر الذي يؤمنون به، ألا وهو أنني لا أؤمن إلا بما أرى ولا أؤمن إلا بما أدرك ماهيته، وهذا الأمر الأول. فإذا هم أقروا بذلك فلا بد لهم أن يقروا بالإيمان بالله تبارك وتعالى باعتبار أننا لم نرى الله عز وجل ولكن وصل لنا خبر صادق ووصلت لنا المعجزات ووصل إلينا بعد كل هذا أساس منطقي نبني عليه وجود الخالق تبارك وتعالى، ألا وهو هذا الكون كله وخلق هذا الكون كله. لذلك إذا استطعتم أن تصلوا مع الملحد أو تجبروا الملحد على أن يكون أساسه في الإيمان مبنيا على هذا الأمر، فأنتم بهذه الحالة قد خرجتم من دائرة الاتهام المعتاد لدى الملحدين. فإذا خرجت أيها المؤمن من دائرة اتهام الملحدين سيكون الأمر مفتوحا أمامك لوضع الأسس التي ستهدم بها بإذن الله عز وجل قناعة ذلك الشخص، ألا وهو قناعة ذلك الملحد الذي يعتقد أن الإيمان بالله تبارك وتعالى ليس حقيقة وليس منطقا. في هذه المحاضرة تحدثنا فقط عن نظرية التطور وفقكم الله تبارك وتعالى وعن طريقة إثبات الحقيقة. في المحاضرة المقبلة بإذن الله عز وجل بعد أن تخرجوا أو بعد أن يتبين لكم وفقكم الله تبارك وتعالى بعض الأسس المتعلقة في هذه النظرية، سيستكمل في المحاضرة الماضية بإذن الله تبارك وتعالى كيف تكون أو كيف يكون التنافس بين النظريات وإقناع الملحد بنظرية التصميم الذكي كأساس، ومن ثم إقناعه بفكرة وجود الإله كأساس آخر. وفقكم الله تبارك وتعالى ويسر لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.